طريقة تعلم التجويد. طبعا عايز أتعلم، كيف أتعلم؟ هناك طريقتان لتعلم التجويد، إما أن تسمع من شيخك، يقعد يقرأ كده وتسمعه تتعلم منه، تسمع بس أنت كده وخلاص، تتعلم بأنك تتلقى عن شيخك. وهذه طريقة السلف، هذه طريقة الأولين، سمع الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم بس، هو غير زيه. طريقة ثانية العكس، الطالب يقرأ وشيخه يسمع ويصحح له القراءة، وهذه طريقة الخلف، طريقة المتأخرين. والأفضل أن الإنسان يجمع بين الطريقتين، يقرأ على شيخه ثم يطلب من شيخه، أو شيخه يقرأ له المواضع التي يخطئ فيها، يقول له لا هذه الآية تقرأ هكذا، هذه الكلمة تقرأ هكذا، هذا الحكم يقرأ هكذا، يسمع منه مرة بعد مرة. هذه طريقة تحصيل هذا العلم. طريقة السلف أنك تسمع من شيخك، طريقة المتأخرين أكثرها أن الطالب يقرأ وتصحح له القراءة، ولو جمعنا بين الأمرين لكان أفضل.